طاعته عليه تتجلى تتجلى لا الشغلات فيها الاتباع جاء الرمسة ما في نسبق عنها تتجلى ما تقول تتجلى لأنك جاء الرمسة تاهد الاتباع والمرغمين تاكل والشجاة بالذات لا يبقوا لا يبقوا لازم التأثير بهمزة تقول تجلى تجلى لا لا هي اللي لأن الابتلاء بالتأكل ما يمكن إذا رغمت التاء في التاء أكون التاء الأولى تاء أقول تجلى تجلى وهذا أكثر وكذلك وكذلك إيه؟ ها؟ لا هذا تطهر الرجل هذا سيأتي وما في تأييد هنا يا شيخ يقول خلافا لابن هشام في توضيحه حيث رد على ابن مالك وابنه بعدم وجود همزة وصل في أول المضارع ولكنه ابن هشام ولكنهما حجة في اللغة العربية لا نبغى هذا ولا نبغى هذا هو يأيد كلام ابن مالك أنا قلت لك هذه أن هذا صاروخ قلت لك أنت صاروخ لكنه حجة في اللغة العربية ابن مالك ابتداء المضارع في همزة الوصل هذا ما يمكن ولذلك كان صاروخ ولكن ابن مالك ذلك وحي وكذلك نحن نتجلى وافتقر ايوه وافتقر كمان هيا ارغم فيه لا تنكرني في السفر ماذا تقول هيا سفر هيا تنكرني سفر سفر هذا هذا سفر سفر ولكن فيه فيه التباس بسفر الذي يستطيع سفره فاهم بس يجي في المصدر في المصدر يجي الفرق حتى نميز اذا كان بهذا الحال استترى هذا استترى استترى الذي يكره استترى نعتبر فيه الاصل وهو استتار المصدر لفريق استتار فما فما فما فما اعتبرنا في وتبين الاصل وهو تهجون وكما في ساقتهم الى الارض تثاقلا لان نكرهها هكذا طيب ستر مصدر منها استيطار ستر هكذا واما ستر الذي فعلها ذنوب بعد تفعيل اذا هذا ستر الاول هذا نقول مصدره استتارا استتار نعم اعتبر الاصل يقدس التقديس على الان جاءكم اختصر اختصر وهم يختمون قراءة وقت وهم يختمون هذا كمان ما يعرفونه ما يعرفون لو كانت لو كانت فعل هذا لا لكنا الذي كان لنا هذا قمار الذي على ذلك اكره يختصمون اكره يختصمون فيقول وراحة الطاء يقول حركة الطاء هذا الى الخاء على سبب السكون ها هو غمز ونحن يختصمون وقلبت التاء هذا صادق قول غيمة يخطى وصادق يختصمون فيه قراءة ثانية قراءة الوقت يختصمون بالضبط ها وقراءة الوقت اتباعا يختصر اختاها يختصمون عاجل الاشياء بالضبط يحتاج الانسان ما يكفي من جدول الانسان لم تجد لم تجد لم تجد لم تجد لم تجد أشار في هذا مصدر ذاك تسديرا تفعيلا قال عبد الحميد أن ما ذكره قبل ذلك واجب الإجرام والمراد بحل ما كان المحتاج يا أيها الناس نحو الحكومة نحو الحية وعلية، فيجوز الإدغام نحو الحية وعلية. فلو كانت حركة أحد المثلين عارضة بسبب عامل لم يجوز الإدغام اتفاقا نحو لن يحييا. لن يحييا لن يحييا أجاك يا أيها ولكن عندي هذه عارضة بسبب العام نصب يعني نحن أبدوها لن تبي لذلك ما في إدغام فيه. وأشار بقوله كذاك نحن تتجلى واستتر، لأن الفعل المبتدأ بتأين تتجلى الفك والإدغام، فمن فك وهو القياس نظر إلى أن الفكين مقدران. وكذلك قياس الجائز ذكر الفتح للسكون ما قبل المثلين، ويجوز الإدغام فيه بعد نقل حركة أول المثلين إلى الساكن تكسر وما بجائز كلمة السفر به على تاء كتبين به على تاء كتبين والأصل استتارا. ولماذا أتى بستارا يا شيخ؟ أقول لك استتار هو أيوة استتار هذا ما هو وماذا إذا هذا خالف ناقيل والأصل أنه يتأثر فيهم بالأصل لا إنه كناصر من التفكير حدث الموضوع وبين موضوع القرى من التغريبات لا اللغة العربية لولا القرآن تجهر راجل المهم مثل هذا لذلك إذا كانت اللغة موجودة وأحد فهينا وأما تقترى هذا موجود هو ما تقترى هذا يفتح حق للتفكير أنت على حدونا نقاط التعين الذي قد يقتصر فيه على هذا التبين المضارع الذي ابتدا متاحيا فيها تاء والمضارع وفيها تاء تفعل تقتصر تقريبا متاحيا لكن نحن نقول نوفا تاء والمضارع ولا تاء تفعل هي التي لا تفعل مثل أتان الزمن المدى مثل هو تأتان الزمن المدى قالوا فيك تعلموا وتتنكلوا وتتمكنوا ونحوها تعلموا وتتنكلوا وتبينوا حجم التأي وإبقاء الأخرى وكثير جدا منه قول تعالى تنكل الملائكة والروح فيها الإدغام أبقى الآن واجب وفكة فكة الإدغام هذا فكة الحق المدغم هذا حيث المدغم فيه كتر إذا كان المدغم هذا فيه كتر سكنة بكونه بسبب اقترنا الذي لا شك عنه في مضمن الغد، ومن ذلك حد اتصلت بني الملك المتحده تقول حلب، وكذلك ان تتصل بني الملك وحلبنا وحلبت وما حلبنا، وكذلك وقوفيه هذا المجهري وقوفيه، ولكن هناك واجبا واما هناك ما وجدت يجوز القصر يجوز الانتقام في الامر وفي الموضان، لا كان الموضان هذا مسجد من يستخدم من يكتب الانتقام، وكذلك يعني واستبدأ في الامر واخفض من صوتك يا شيخ اذا اردنا ان نقرأها بالادغام، وغض من صوتك نقول غض وغضو. ايوه وفيش جذب وشميل، ايش هو؟ الجذب مضارع المسجود. مضارع والله الامر المضارع المسجود. والامر المبني عليه. والامر كمان شبه الجذب وهو الامر. يجوز فيه من كسر الخطوط غض. طيب. نعم. البسط لغة أهل الحجاز وزاد الإدغام نحو لم يحل، قوله قوله تعالى ومن يشاق الله ورسوله من سورة لغة أهل الحجاز ونعم ومن يرتد المراد بشبه الجد سكون الآخر في الأمر نحو ابن ويسوك قلت حل عند حكم الأمر حكم المضارع وفك الأسئل، وأما فك الأسئل بالتعزي يكون فيه مالع هذا وهو المالع. نعم أسئل مجدود من إدغام الأدم في هذه المدينة هذه المدينة لازم فيها المدينة أنت والتزيد إدغام أيضا في هذا. ولما ذكر أن فعل الأمر يدل فيه وجهان نحو مثل البحلة وتهنى من ذلك شيئا، أحدهما أفعل بالتعدد وأنه يجب قصده نحو أحسن بزيد وأشد ببياض وجهه، الثاني هلم فإنه ملتزم إدغامه والله سبحانه وتعالى أعلم، وما بجمعه يعلم وما منيك بجمعه الذي منيك بجمعه قد تمر نظما من جهة النظر اشتغل على جميع المهمات للقواعد، أحصى ابن مالك الخلاصة من الكافية. ايش معنى أحصى؟ هذا الكتاب فيه هذه أحصى من الكافية الخلاصة. من الكافية الخلاصة ايش معنى أحصى؟ هذا المؤلف هذا الكتاب معناه أحصى حدث منها حدثها من الكافية. ومقصد من بلا خطاطة. وأحمد الله. أحمد الله مصلي حال كله من مالك. مصلي على محمد وعلى نبيه المصلي. وآمن. وصلي كمان على آمن محمد. الغور ينعو غرغة. الشراء ينعو كريم. البررة ينعو باعر. وصحبه وأصحابه وصحابه وصحابه الخيرة من الذين هم خيرا من النفس. صلى الله وسلم على محمد وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى لا لا قال الشيخ أخبر أنه انتهى أخبر أنه انتهى لا شرط الملك لا أنا برد عيد لا هذا العام 1414 لا أخبر باقي يعني من انتهى.